أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد ونعم الدائم على أعدائه الأجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية، وذلك من خلال التمسك بدليل حجية خبر الواحد بالبيان الذي تقدم. وقلنا إن هذا الاستدلال غير تام لعدة ملاحظات. انتهينا إلى الملاحظة الثالثة، وهي أن ملاك جعل الحكم الظاهري الطريقي على ما تقدم مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا الملاك ليس عبارة عن الكشف فقط كما توهم في هذا الاستدلال، وإنما بالإضافة إلى الكشف هناك نقطة أخرى أيضا دخيلة في جعل الحجية، وتلك النقطة الأخرى عبارة عن أن لا يكون الملاك الواقعي الذي يراد التحفظ عليه من خلال جعل الحكم الظاهري، لا يكون ذاك الملاك مزاحما بملاك أقوى منه بحيث يكسر قيمة الكشف وشوكة الكشف، لأننا كما تعلمون وكما مر مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، نرى أن المولى حينما تتزاحم لديه الملاكات والأغراض الواقعية تتزاحم تزاحما حفظيا، فلا بد له من أن يجعل حكما ظاهريا للمكلف الشاك، هناك يقدم أهم الملاكات الواقعية على المهم، لكن هذه الأهمية تختلف. قد تكون هذه الأهمية وهذه الأقوائية أهمية وأقوائية بلحاظ الاحتمال، يعني احتمال هذا أقوى من ذاك، احتمال هذا أكثر من ذاك، وهذا ما هو موجود في باب الأمارات عندما يجعل خبر الثقة حجة، معناه أنه لدى شك المكلف في أن هذا الشيء مثلا حرام أو مباح، إذا قام لديه خبر ثقة يدل على أفرض الإباحة أو يدل على الحرمة، المولى رجح الجانب الذي يقوله خبر الثقة وأمر باتباع خبر الثقة. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون هذا الذي يقوله الثقة هو المطابق للواقع، هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الآخر، فلأقوائية الاحتمال يعني للكشف الموجود في خبر الثقة يكشف عن الواقع كشفا ظنيا، ولأقوائية احتمال أن ما يقوله الثقة صحيح ومطابق للواقع رجح الجانب الذي يقوله الثقة على الجانب الآخر وأمر باتباعه. هذا معناه أن ملاك الحجية كان عنده الكشف، هذا صحيح، لكن إضافة إلى الكشف يعتبر أيضا عندما يجعل الحجية يعتبر أيضا أن لا يكون ذاك الملاك الواقعي الذي يريد المولى التحفظ عليه من خلال جعل الحجية لخبر الثقة لا يكون مزاحما بملاك أقوى بحيث يكسر قيمة الكشف. أما لو كان هذا بعد هو يشخص، لو كان مزاحما بملاك آخر أقوى فحينئذ سوف لا يجعل هذا الحكم الظاهري، لا يجعل الحجية. نحن في باب الشهرات، الشهرات التي قام على طبقها خبر ثقة هذه نستثنيها، لأن المعول في مثل هذه الشهرات على خبر الثقة مثل الإجماع الذي يكون مدركيا المعول على المدرك. الشهرات التي أكو أخبار ثقات على طبقها هذه استثنوها، هذه المعول فيها على خبر الثقة. بعد استثناء الشهرات التي يوجد على طبقها أخبار ثقات، بعد استثناء تلك بقية الشهرات التي لا يوجد على طبقها خبر ثقة، من قال أنه ملاك الحجية فيها لم يزاحم بملاك أقوى؟ نعم، الشهرات فيها ملاك الكشف كما قلتم في هذا الدليل، لكن لم يكن الكشف وحده هو الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة، وإنما إضافة إلى الكشف أن لا يكون الملاك الواقعي الذي يريد خبر الثقة حفظه لا يكون ذاك الملاك الواقعي مزاحما بملاك آخر أقوى. وفي الشهرات من قال أن ملاك الكشف ليس مزاحما بملاك أقوى منه؟ لعل المولى كان يعلم مثلا أن أكثر الملاكات الإلزامية الواقعية الثابتة في موارد الشهرات أكثرها هي واصلة إلى المكلفين من خلال أخبار الثقات، لعل المولى كان يعلم منذ البدء أن أكثر الملاكات والأغراض الإلزامية الواقعية الثابتة في موارد الشهرات هذه واصلة إلى المكلفين من خلال أخبار الثقات التي جعلها المولى حجة، أخبار الثقات التي جعلها المولى حجة، فلم ير مقتضيا وملاكا لجعل الحجية لباقي الشهرات، ماكو مقتضي وملاك لجعل الحجية. ففي مقام التزاحم الحفظي الذي هو أساس جعل الحكم الظاهري، في مقام التزاحم الحفظي كان يكفي في نظر المولى، هكذا نحتمل أنه كان يكفي في نظر المولى في نظر الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، يعني كان يرى أن المقدار الذي تحصله أخبار الثقات من أغراض المولى الواقعية هذا المقدار كافي بحسب تشخيص المولى. ففي غير خبر الثقة من الأمارات الظنية الأخرى كالشهرة أو أي شيء آخر رأى الشارع أن المكلف يرجع إلى القواعد والأصول الأخرى، ما يجعل الحجية للشهرة أو لتلك الأمارة الظنية، لأن الأهم والأكثر من الملاكات استوفيت بمقدار جعل الحجية لخبر الثقة. استوفيت بلا حاجة إلى جعل الحجية للشهرة أيضا، فإن المولى إنما يجعل الحجية والأمارية والحكم الظاهري لشيئين من أجل التزاحم الحظي كما قلنا. فلعل المولى كان يقدر أو قدر أن المقدار الذي أصابه وحصل عليه من الأغراض الواقعية من خلال جعل الحجية لخبر الثقة هذا كافي. فرفع اليد عن الباقي في غير أخبار الثقات، فلم ير مقتضيا وملاكا لجعل الحجية لغير خبر الثقة للشهرة مثلا، وإن كانت الشهرة درجة كشفها عن الواقع مساوية لدرجة كشف خبر الثقة فليكن، لكن اكتفى المولى بالمقدار الذي تحصله أخبار الثقات من أغراضه الواقعية وأهدافه اكتفى بهذا المقدار، فلم ير مقتضيا لجعل الحجية للشهرة، وإنما أوكل المكلف في سائر الموارد إلى القواعد الأخرى. أفرض الشهرة قامت على حرمة شيء، لكن المولى لم يجعل الحجية للشهرة، خب أوكل الأمر إلى القاعدة الأخرى التي يعمل المكلف بها عندما يشك في الحرمة، ماذا يصنع؟ يجري البراءة، أوكله إلى البراءة. أو الشهرة قامت على مثلا البراءة، لكن مقتضى القاعدة الأولية تقتضي مثلا منه الاحتياط من المكلف والاشتغال، لأن المورد مورد الاشتغال، فيعمل بالاحتياط يعمل بالاشتغال، بالأخرى أوكله إلى القواعد والأصول الأخرى. ليش لم يجعل الحجية للشهرة رغم أن الشهرة كشفها الظني عن الواقع مثل كشف خبر الثقة عن الواقع، لكن هو اكتفى بالأغراض الواقعية التي تحصلها أخبار الثقات، اكتفى في مقام التزاحم الحظي، شاف أن ما تحصله أخبار الثقات من أغراضه هذا هو المقدار الأكثر والأهم تحصل من خلال جعل الحجية لخبر الثقة، فرفع يده عن الباقي. إذن فليس ليس هذا الدليل الذي أقيم على حجية الشهرة الفتوائية صحيحا. لماذا؟ لأن هذا الدليل حتى لو قبلنا بأن الظن الذي يفتفيده الشهرة ليس بأقل من الظن الذي يفيده خبر الثقة، حتى لو قبلنا بهذا، لكن ليس ملاك جعل الحجية لخبر الثقة هذا الظن وحده، هذا الكشف وحده حتى نقول إذن نتعدى إلى الشهرة، لا، الكشف بضميمة هذا المطلب الآخر الذي ذكرناه، وهو أن لا يكون الملاك الواقعي مزاحما بملاك أقوى منه. في باب الشهرة قد يكون الملاك الواقعي الذي يراد التحفظ عليه من خلال جعل الحجية للشهرة قد يكون ذاك الملاك مزاحما بملاك آخر أقوى من ذاك الملاك، بحيث يكسر ذاك الملاك الآخر، يكسر قيمة الكشف الموجود في الشهرة، فبالتالي لا يرى المولى مقتضيا وملاكا لجعل الحجية للشهرة. هذا هو الجواب الثالث، الملاحظة الثالثة. ومن هنا من خلال هذا الجواب الثالث يتضح لنا مطلب آخر، وهو بطلان هذا الكلام السيال الموجود في علم الأصول الذي يقول بأنه كلما دل دليل على حجية أمارتين، افرضوا أمارتان والنيتان أليف وباء مثلا، قام الدليل على حجية الأمارة أليف، أما الأمارة باء لم يقم دليل على حجيتها، فأكو كلام موجود منتشر بين الأصوليين، وهو أنه بالرغم من أن الأمارة ضاء لم يقم دليل على حجيتها، لكن بنفس الدليل الذي قام على حجية الأمارة أليف نحن نثبت حجية الأمارة باء. بأي نقطة؟ بنقطة أن الأمارة باء مساوية للأمارة أليف في القوة وفي الكشف. ما دام الدليل دل على حجية أليف لأن الأمارة أليف كاشفة، إذن نتعدى إلى كل أمارة هي مماثلة لأليف ومساوية لأليف، نتعدى ونثبت حجيتها. إثبات حجية أمارة من خلال دليل حجية مماثل هذه الأمارة، هذا الكلام مغالط. لماذا؟ لأن هاتين الأمارتين وإن كانتا أفرض متساويتين في الكشف، هذه تكشف عن الواقع بدرجة 80%، تلك أيضا تكشف عن الواقع بدرجة 80%، أفرضوا. لكن هذا وحده ما يبرر، لا يبرر أن نتعدى من الأمارة أليف التي قامت دليل على اعتبارها وحجيتها، نتعدى إلى الأمارة باء ونقول تلك إذن حجة. لماذا؟ لأنها مساوية في الكاش ل الأمارة الأولى، هذا لا يبرر أن نتعدى ونه. لماذا؟ لأن الكشف وحده لم يكن هو الملاك كما قلنا قبل قليل، لم يكن الكشف وحده هو الملاك تمام الملاك لجعل الحجية. وفرضوا الأمارتان متساويتان من حيث الكشف، لكن لعل المولى لم ير مقتضيا وملاكا لجعل الحجية للأمارة باء، رغم أن الأمارة باء تكشف عن الواقع بدرجة 80 أفرض، لكن المولى لم يرى مبررا ومقتضيا وملاكا لجعل الحجية للأمارة باء. لماذا؟ لأنه اكتفى بالمقدار الذي تحصله الأمارة الأولى من الأغراض والأهداف والملاكات الواقعية المولوية، اكتفى المولى بذاك المقدار، الملاكات بيده يعني مشخصة عنده وهو يعلمها ويعلم أنه إلى أي مقدار منها يكفي، فهو لعله اكتفى بالمقدار الذي تحصله الأمارة الأولى المعتبرة الحجة، ذاك المقدار الذي تحصله الأمارة الأولى من أغراض المولى وملاكاته الواقعية، ذاك المقدار كان كافيا في نظر المولى في مقام التزاحم الحفظي الحاصل عنده بين الملاكات الواقعية، فلم يرى مقتضيا لجعل الحجية لهذه الأمارة المماثلة، ما جعلها. مجرد أن تكون أمارة مماثلة للأمارة المعتبرة من حيث الكشف، مجرد هذا وحده لا يكفي، لأن نتعدى من الأمارة المعتبرة الحجة إلى كل أمارة. لماذا؟ لمجرد أنها مساوية لتلك في الكشف، هذا غير صحيح. فلا تلازم أصلا بين حجية الأمارة أليف وبين حجية الأمارة باء، رغم أن الأمارة باء مساوية تماما، مساوية للأمارة أليف من حيث الكشف الظني عن الواقع. لا تلازم بين حجية تلك وحجية هنا ما دام وصلنا إلى هذا المطلب قد تشكلون علينا، قد يقال في المقام أنه خوف إذا هالشكل، إذا صار القرار من اتعدى من الأمارة المعتبرة الحجة إلى الأمارة المماثلة لها، من اتعدى أيضا في داخل الأمارة المعتبرة الحجة من اتعدى من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي. فننسف حجية مثبتات الأمارات نسفا ونذرها قاعا صفصفا. ذلك بناء على كلامكم الذي ذكرتموه الآن، هذا الكلام يتنافى مع القول بحجية مثبتات الأمارات. فنحن إذا كنا نقول بحجية مثبتات الأمارة التي قامت دليل على حجيتها، فلا بد لنا من أن نقول بحجية الأمارة المماثلة المساوية. وإذا لم نقول بحجية الأمارة المماثلة المساوية، لا بد من أن أيضا لا نقول بحجية مثبتات الأمارة. وتوضيح ذلك هو أنه تارة يفرض أن العرف يفهم من دليل حجية الأمارة حجية مثبتاتها أيضا. بأي نقطة؟ بنقطة أنه العرف يرى أن تمام الملاك في الحجية هو الكشف الظني، بما أن مثلا خبر الثقة يكشف كشفا ظنيا بدرجة 80% يكشف عن الواقع، بهذه النقطة جعل الشارع خبر الثقة حجة. ثالثا العرف يفهم بفهمه العرفي يفهم هذا المطلب من دليل حجية خبر الثقة. إذا كان يفهم هذا حينئذ ماذا يقول؟ يقول خوف الكشف الظني بدرجة 80% هذا الكشف الموجود في خبر الثقة بس مختص بمدلوله المطابقي أو يشمل المدلول الالتزامي أيضا؟ يعني كلام الثقة الذي يكشف بدرجة 80% عن الواقع يكشف بدرجة 80% عن المدلول المطابق بس، أو يكشف أيضا بدرجة 80% عن المدلول الالتزامي أيضا؟ إذا جاء الثقة وأخبر الأب بأن ابنه حي والمدلول المطابق حياته، المدلول المطابق حياة الإبن، قل وللحياة لوازم مستلزمات لوازم مداليل التزامية، هذا المخبر إخباره فقط يكشف بدرجة 80% فقط يكشف عن الحياة، بعد ما يكشف عن المداليل الالتزامية عن لوازم الحياة وأيضا يكشف عن لوازم الحياة، واضح أنه أيضا يكشف بنفس الدرجة يكشفها. إذا حي إذا لحيتهم طالعة الآن مثلا، من لوازم كونه حي إلى الآن إذا لحيته طالعة. فليس الخبر كشفه مختصا بمدلوله المطابقي، كشفه يعم المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. فالعرف يقول إذا فرضنا أن العرف يفهم من دليل حجية خبر الثقة أن تمام الملاك لحجية خبر الثقة هو هذا الكشف الظني بهذه الدرجة، حينئذ هذا الكشف العرف يرى أن هذا الكشف نسبته إلى المدلول المطابقي وإلى المدلول الالتزامي على حد سواء، فيتعدى العرف يتعدى من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي، يقول أن خبر الثقة كما هو حجة في مدلوله المطابقي كذلك هو حجة في مثبتاته، يعني في مدلوله الالتزام، مو شيء. خب إذا كان هكذا، إذا نفس هذه النكتة التي بها تعدينا من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي، نفس هذه النكتة توجب أن نتعدى من خبر الثقة إلى أي أمارة أخرى مساوية لخبر الثقة في درجة الكشف الظني بدرجة 80%. نفس الشيء، لأننا بنفس هذه النكتة تعدينا من المدلول المطابقي إلى الالتزامي. ليش تعدينا؟ لأنه خبر الثقة يكشف بدرجة 80% يكشف عن المدلول الالتزامي. خب الأمارة باء هم تكشف عن الواقع بدرجة 80%، فلتكون الأمارة باء هم حجة. إذا تقولون مثبتات الأمارات حجة، إذن قولوا أيضا بحجية أي أمارة أخرى مساوية لخبر الثقة. ليش أبطلتم هذا الكلام السيال في الأصول القائل بأنه ما يمكن التعدي من الأمارة المعتبرة إلى أمارة أخرى لم يقم دليل على حجيتها؟ ليش أبطلتم هذا الكلام؟ نعم كشف، كشف، لكن درجة واحدة من الكشف، وهذه الدرجة افترضناها هي ملاك الحجية. يعني الشارع ليش جعل خبر الثقة حجة؟ لأنه 80% يكشف لنا عن الواقع. خذي الأمارة 80% تكشف لنا عن الواقع، وافترضنا أننا فهمنا من دليل حجية خبر الثقة عرفا، فهمنا أن تمام الموضوع والملاك للحجية هي هاي، ماكو نقطة أخرى دخيلة في الحجية، هي بس هاي. افترضنا هكذا، المستشكل يقول هكذا، يقول تارة تفترضون ونفترض أن العرف يفهم بفهمه العرفي أن تمام النكتة والملاك لحجية خبر الثقة هي هذه الدرجة من الكشف، ولذا بهذا السبب تعديتم من المدلول المطابقي لخبر الثقة إلى مثبتات خبر الثقة بهذا السبب. خب بنفس هذا السبب أيضا تعدوا من خبر الثقة إلى شنو؟ أي أمارة أخرى مساوية لخبر الثقة في هذه الدرجة من الكشف. شو الفرق؟ هذا فرض الأول. إذا فرض أن العرف يفهم بفهمه العرفي أن تمام الملاك للحجية هو، وإذا لا، الفرض الثاني، وإذا كان العرف لا يفهم، صاحب الإشكال يقول وإذا كان العرف لا يفهم من دليل حجية الأمارة أن تمام الملاك وتمام الموضوع في حجيتها عبارة عن هذه الدرجة من الكشف، ما يفهم هذا المعنى. يعني شنو ما يفهم؟ يعني يحتمل دخل خصوصية أخرى في ملاك الحجية. يحتمل العرف أن تكون هناك خصوصية أخرى غير الكشف، تكون هناك خصوصية أخرى دخيلة في حجية هذه الأمارة، في حجية خبر الثقة مثلا. إذا كان هالشكل، إذن بعد لا يمكن التعدي لا من خبر الثقة إلى أمارة أخرى مماثلة لخبر الثقة، ولا التعدي من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي. اثنين راح نكون نسد الباب. ليش؟ لأننا نحتمل، افترضنا أن العرف يحتمل لا يفهم من دليل الحجية أن تمام الملاك الكشف، يحتمل أكو نكتة أخرى خصوصية أخرى جعلت خبر الثقة حجة، مو بس الكشف. خب تلك الخصوصية الأخرى ما محرزة في الأمارة الأخرى المماثلة لخبر الثقة في الكشف، وتلك الخصوصية الأخرى هم ما محرزة وجودها، ما محرز وجودها في المدلول الالتزامي أيضا، في المدلول الالتزامي لنفس خبر الثقة. هم قولوا أن خبر الثقة ليس حجة في مدلوله الالتزامي. لماذا؟ لأن تلك النكتة لعلها مختصة بالمدلول المطابقي. فاللوت تسدون الباب تماما، هم أمامه تسدون الباب بوجه الأمارات المماثلة لهذه الأمارة المعتبرة، وتسدون الباب أيضا أمام المدارين الالتزامية لنفس هذه الأمارة المعتبرة، إما هكذا وإما تفتحون الباب للسنين. أما أن تقولوا بأن مثبتات الأمارة المعتبرة حجة لكن الأمارة المساوية المماثلة هاي لا، أي ليش؟ على أساس هذا التفصيل؟ الأمر لا يخلو من أحد هذين الفرضين، إما أن يفترض أن العرف يفهم من دليل الحجية أن ملاك الحجية الكاش، إذا افتحوا الطريق قولوا هذا الكاش موجود في المدلول المطابقي وموجود في المدلول الالتزامي وموجود في الأمارة المماثلة، فالكل حج، الكل حج. وإما أن تفترضوا أن العرف لا يفهم هذا المطلب من دليل، يحتمل وجود نقطة أخرى من اللي شنو دخيلة في حجية خبر الثقة، إذن لعل تلك النقطة الأخرى خاصة بالمدلول المطابقي لخبر الثقة، ما تشمل المدلول الالتزامي ماله وما تشمل الأمارة المماثلة. أما أن تفصلوا بالنسبة للمثبتات تقولون لا الأمارة حجة كما هكذا قالوا وقلنا حجية مثبتات الأمارات هذه مفروع عنها في علم الأصول، وبها تختلف الأمارات عن الأصول، فرق الأمارة عن الأصل هو هذا أن الأمارة لوازمها ومدارية التزامية ومثبتات حجة، الأصل لا. خب شلون صار الأمارة حجة بالنسبة لمدلولها الالتزامي لكن هذه الأمارة من خلال حجيتها ما نقدر نثبت حجية أمارة أخرى مساوية لها تماما في درجة الكاش؟ ليش؟ هذا ما قد يقال. والجواب الصحيح والبسيط الساذج على هذا، ويوجد جواب آخر أيضا أعمق وأكثر تعقيدا ذاك أتركه، لكن الجواب الذي هو أيضا جواب صحيح على هذا الكلام هو أن عمدة الدليل على حجية الأمارات السير العقلائي، الأمارات المعتبرة شرعا مثل خبر الثقة مثل ظواهر الكلام وأمارات أخرى قاعدة اليد وغيرها، عمدة الأمارات البينة هذه الأمارات المعتبرة حجان، عمدة الدليل على حجيتها السير. أكو أيضا بعضها لها أدلة أخرى، بعضها إن لم يكن كلها، أفرضوا الظواهر أفرضوا ماكو دليل على حجيتها غير السيرة، لكن البينة فأكو أدلة نقلية أيضا على حجيتها، أو اليد كذلك، أو قاعدة الإقرار أكو دليل نقلي أيضا على حجيتها، لكن السيرة هم موجود. فعمدة الدليل على حجية الأمارة السيرة العقلائية، والسيرة كما هي قائمة على حجية الأمارة في مدلولها المطابقي قائمة أيضا، نفس السيرة قائمة أيضا على حجية الأمارة في مدلولها الالتزامي. يعني نحن عندما نقول إن مثبتات الأمارات حجة لا لأن الدليل دل على حجية الأمارة في مدلولها المطابقي بالخصوص، ثم تعدينا من ذاك من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي بحيث الدليل من الأول ما كان يشمل المدلول الالتزامي، الدليل كان يركز وينصب على المدلول المطابقي، بعدين تعدينا من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي. لا مو هيك، هو الدليل عبارة عن السيرة، والسيرة قائمة على الثنين في آن واحد، على العمل بالمدلول المطابقي وعلى العمل بالمدلول الالتزامي. فمثبتات الأمارات حجة لأنها هي مستقلة لها دليل على الحجية، ودليلها على الحجية السيرة مثل المدلول المطابقي، هذا هو الوجه في حجية مثبتات الأمارة. يعني نفس الدليل القائم على حجية الأمارة في مجروح المطابقين نفس ذاك الدليل يركز أيضا يقول الأمارة في مجروح الالتزام أيضا حجة، وذاك الدليل عبارة عن السيرة. لماذا خبر الثقة حجة في مجروح المطابقين؟ للسيرة مو شيء، يعني لأن العقلاء يعملون بالمدلول المطابقي لكلام الثقة مو شيء. بنفس هذا أيضا نثبت حجية الأمارة في مدلول الالتزامي، لأن العقلاء يعملون أيضا بالمدلول الالتزامي لكلام الثقة. العقلاء في عملهم بخبر الثقة ما يفرقون بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، بحيث يعملون بالمدلول المطابقي ومثلا يشككون في المدلول الالتزامي، لا يعملون بالثاني. فالدليل من الأول الدليل القائم على الحجية قائم على حجية المدلولين معا، هذا هو السبب في أننا نقول بأن مثبتات الأمارات حجة. لكن هذا لا يبرر لنا أن نتعدى من هذه الأمارة المعتبرة إلى أمارة شنو؟ أمارة أخرى مماثلة لها ومساوية لها في الكشف. ليش؟ لأنه على ذيك ماكو سيرة، على تلك ماكو سيرة. من المدلول المطابقي نتعدى إلى المدلول الالتزامي لأنه عليه سيرة، لكن من هاي الأمارة لا نتعدى إلى أمارة أخرى لأنه ماكو سيرة على ذيك. هذا هو الوجه في التفصيل بين هذين. وبهذا تم الكلام عن الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية، وقد تبين أن هذا الوجه أيضا لم يصح. إلى الآن ذكرنا ثلاثة وجوه لإثبات حجية الشهرة الفتوائية لم يتم شيء منها. الأول كان عبارة عن مقبولة عمر بن حنظلة، والثاني كان عبارة عن رواية عوالي اللآلي، والثالث كان عبارة عن التمسك بدليل حجية خبر الثقة. كل هذه الوجوه لم تتم لإثبات حجية الشهرة الفتوائية. الوجه الرابع والأخير من هذه الوجوه هو التمسك بعموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا يجب التبين والفحص في خبر الفاسق؟ يقول لكي لا تصيبوا قوما، يعني تصطدموا بقوم وتواجهوا قوما وتصيبونهم بسوء عن جهالة وعدم مثلا علم وبدون تبين وبدون فحص، وحينئذ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل كأي تعليل آخر؟ العلة قالوا عنها العلة تعمم وتخصص، هم تعمم هم تخصص. فمثلا لو قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي لأنه إذا ما موجودة النهي مختص بالرمان، هم يشمل كل رمان النهي لا تأكل الرمان مطلق، الرمان الحلو والحامض كله كل رمان، هم يشمل كل رمان وهم يختص بالرمان ما يتعدى إلى غير الرمان. لكن بما أن التعليل إجا لأنه حامض، هذا التعليل هم يعمم هذا النهي إلى غير الرمان إذا كان حامضا، إلى الحوامض الأخرى غير الرمان. هذا معنى أن العلة تعمم الحكم إلى غير مورده، يعني إلى غير الرمان إذا كان حامضا. وهم تخصص، هذه العلة تخصص الحكم بخصوص الرمان الحامض، ما يشمل بعد الحكم، ما يشمل الرمان الحلو. فالعلة تعمم وتخصص. هنا أيضا هذا التعليل المذكور في الآية تعليل وجوب التبين، تبينوا لماذا أن تصيبوا قوما، علل ذلك بإصابة القوم بجهالة، والجهالة كما تعلمون وقرأتم في الكفاية وغيرها المقصود منها يعني السفاهة، تصيب قوما، مو الجهالة معنى يعني الجهل في مقابل العلم، لا بسفاهة. تعليل هذا أن تصيب قوما بجهالة يعني بسفاهة، هذا التعليل يدل على أن وجوب التبين مختص بما إذا كان بمورد الإصابة بجهالة، مختص بهذا، ولا يجب التبين في كل مورد لا تكون هناك إصابة بجهالة. من الواضح أنه العمل بالشهرة ليس فيها جهالة، ليس فيه جهالة، ليس فيه سفاهة. من يعمل بالشهرة لم يعمل عن سفاهة، لأن العمل بالشهرة أمر عقلائي متعارف احتياجي. الأخذ بالشهرة والعمل بالشهرة ليس سفاهة. فالتعليل المذكور في آية النبأ يدل على أن ما ليس فيه إصابة بجهالة هذا لا يجب التبين، لأنه أوجب التبين في خبر الفاسق بسبب هذا، بسبب الإصابة بجهالة. إذن في كل مورد لا توجد إصابة بجهالة بسفاهة لا يجب التبين، ومن تلك الموارد الشهرة، العمل بالشهرة لا توجد فيه إصابة بسفاهة وإصابة بجهالة، إذن لا يجب التبين. لا يجب التبين يعني حجة. ويأتي تتمة الكلام غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.